وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: مع احقافها والواو زد بعد مفسدين كفأ وبالإخبار إنكم على. انتهينا من الكلام: والخف أبلغكم حلا مع احقافها. وانتهينا من شرح هذا البيت اللي هو البيت السابق مع هذه القطعة اللي هي في قول المولى تبارك وتعالى: أبلغكم في سورة الأعراف وفي سورة الأحقاف. ثم قال الناظم: والواو زد بعد مفسدين كفأ. بعد لفظ مفسدين احذف الواو للمشار إليه بالكاف، وهو الإمام ابن عامر عند قول المولى تبارك وتعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ وقال الملأ. ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ وقال الملأ. والواو زد رسمت في المصحف في المصاحف في جميع النسخ، عاد النسخة التي أرسلت إلى الشام في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذف الواو، ورسمت في مصاحف الشام بإثبات الواو عند قول المولى تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. وليس قال الملأ اللي هو أول الجزء، قال وقال الملأ. يقول الشيخ: والواو زد بعد مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين زد الإيه الواو لمن؟ للمشار إليه بالكاف، وهو الإمام ابن عامر. التوجيه: قال ابن خالويه رحمة الله عليه: يقرأ بإثبات الواو وحذفها، فحذفها على الابتداء وإثباتها للعطف. وقال يعني الذي أثبت الإيه الواو يبقى على الإيه على الايه على الـ الـ الـ لا على الابتداء. يقرأ بإثبات الواو وحذفها، فحذفها على الابتداء وإثباتها العطف. والإثبات العطف، انا رديتك خطأ مش كده؟ يبقى صح. قال المهدوي: لان سبقت الكلمات دي الحذف والإثبات في القرآن الكريم، سبق في سورة الايه في سورة البقرة، وسبق في سورة آل عمران، وسبق في سورة المائدة. قال المهدوي: الحجة فيه كالحجة في قوله: وما كنا لنهتدي، لأن حتى سبق في نفس السورة وما كنا لنهتدي وما أشبهه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وبالإخبار إنكم على. ألا نشتغل باب الأقواس. طبعا احنا عندنا والواو زد بعد مفسدين كفأ، نغلق عليها قوسين، يفتح القوس من عند ايه وبالإخبار إنكم على، ويغلق عند ألا في أول البيت الثاني الذي يليه. على الرمز لمن؟ وألا الرمز لمن؟ نافع. طب ايه الكلمة اللي معانا؟ قال: وبالإخبار إنكم على، اللي هي في قول المولى تبارك وتعالى: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء في هذه السورة، الموضع اللي معنا في سورة الإيه؟ في سورة أصل الكلام أئنكم هو قال الشيخ وبالإخبار، إن اقرأ بالإخبار يعني بإيه؟ بهمزة إيه؟ بهمزة واحدة، لمن؟ للمشار إليهما بالعين والألف، وهما حفص عن الإمام عاصم والإمام نافع بتمامه. يعني إيه بتمامه؟ يعني من رواية قالون وورش يقرآن إنكم لتأتون الرجال شهوة، ويقرأ الباقون. هيبقى مين المتبقي معنا؟ العدد كام؟ احنا خدنا كام من السبعة كده؟ خدنا واحد ونص. الواحد الكامل اللي هو مين؟ الإمام نافع، والنص اللي هو مين؟ حفص. يبقى متبقي من السبعة كام؟ يبقى نقدر نقول الإمام ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، ها؟ خلاص سيب شعبة دلوقتي اللي هو النص الثاني. احنا بنقول ايه؟ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي، ادي الخمسة. والنص اللي هو ايه؟ اللي هو شعبة. يقرؤون بالاخبار ائنكم، وكل على اصله في التسهيل والتحقيق والادخال. منهم من يقرأ ائنكم، ومنهم من يقرأ ائنكم، ومنهم من يقرأ آئنكم، مش كده ولا ايه؟ ومنهم من يقرأ برضو في آئي. احنا عندنا ايه الادخال؟ هنرجع الى ابواب الايه، ابواب الاصول. التوجيه، قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ على الخبر فانه استغنى بالاستفهام الاول في قوله أتأتون الفاحشة. يبقى هو استغنى بالاستفهام الأول عن أنه يستفهم في الإيه؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم. يبقى إيه ده يعتبر لفظ إيه الأول؟ ده لفظ إيه؟ لفظ استفهام. ومن استفهم فلأن كل واحد من الكلامين جملة يجوز دخول الاستفهام عليها. اختصار في التوجيه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه البيت: ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا، وأو أمن الإسكان حرميه كلا. ألا خلاص دي تابعة لإيه؟ تابعة لما سبق. إحنا البيت هنا يبدأ معنا إيه؟ ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا، وأو أمن الإسكان حرميه كلا. وعلى الحرمي إن لنا هنا، نغلق عليها قوسين اللي بعد آلة اللي بين يديه الأبيات. وعلى الحرمي، وعلى أي وقرأ للمشار إليه بالعين، وهو طيب، والحرمي نافع وابن كثير، إشارة إلى الحرم المكي وإلى الحرم النبوي. إن لنا هنا، الموضع اللي موجود هنا في سورة الأعراف فين؟ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر. إيه الكلام؟ هو إيه المطلوب؟ الكلام معطوف على الإخبار، مش كده ولا إيه؟ قال: وبالإخبار إنكم على ألا، وعلى الحرمي إن لنا هنا، أي اقرأ بالإخبار للمشار إليهم بالعين وحرمي، وهم الإمام نافع والإمام ابن كثير وحفص، يقرؤون بالإخبار. طبعا أنتوا عندكم في سورة الشعراء بنقرأ إيه؟ أئن لنا لأجر، أئن لنا. اقرأ هنا في سورة الأعراف بالإخبار لحفص ونافع وابن كثير، يبقى الباقون يقرؤون بالضد. خلاص، وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضله. خلاص، يبقى ضد الإيه؟ الإخبار، يبقى ضد الإيه؟ الاستفهام أيضا. وكل على إيه؟ على أصله. وهنا أذكركم الجماعة اللي كانوا معي في اللقاء السابق، فاكرين الكلام الأول، وحيث نعم، وحيث ايه نعم بالكسر في العين رتلة، لما أنا ساعتها بقول لكم وردت لفظة نعم في القرآن الكريم في أربعة مواضع. واحد اللي هو ايه اللي كانت معنا في أول السورة، اللي هو ونادى أصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قالوا نعم فأذن. طيب قلت أنا أربع مواضع، قلت ده منهم موضع، وواحد جاب إيه نعم وأنتم داخرون في سورة الصفات، سألت على الموضعين التانيين محدش رد ساعتها، أدي موضع من الاثنين التانيين، أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. يبقى ظهر الموضع الرابع فين بقى؟ نعم وإنكم إذن لمن المقربين، هيبقى في سورة إيه؟ في سورة الشعراء. يبقى كده إيه المواضع الأربعة اللي هي مواضع نعم التي يقرأ فيها الإمام الكسائي نعم. طيب نعود إلى الكلام، وعلى الحرمي إن لنا هنا إن لنا، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر، الباقون يقرؤون إيه أإن لنا، زي موضع سورة الإيه سورة الشعراء. الشعراء التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ على الخبر فالاستفهام مراده، الذي أخبر يقصد الإيه اللي قرأ بالخبر يقصد الإيه الاستفهام. وكثيرا ما يأتي الاستفهام بلفظ الخبر، كما قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني. يقصد الكلام ده إيه أبي سبع أبي سبع. خدوا بالكم كلام الشيخ ده، يقول لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني. قصد الكلام إيه أبي سبع. يبقى يقول لك إيه كثيرا ما يأتي الاستفهام بلفظ الإيه بلفظ الخبر. قال: ومثله في قول كثير من أهل العلم قول الله عز وجل: وتلك نعمة تمنها علي. قالوا معناه: أو تلك نعمة تمنها علي. ومن استفهم فهو على الواجب في الكلام في هذا الوضع، لأن السحرة لم يعرفوا أن لهم أجرا، وإنما استفهموا فرعون عن ذلك الأجر. نعم، ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا، يبقى بنعمل قوسين على إيه وعلى الحرمي إن لنا هنا، ونفتح القوس من عند إيه وأمن الإسكان حرميه كلا، اللي هي إيه أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا. أيوة، قال: وأو أمن الإسكان حرميه كلا. الرموز اللي معانا مين؟ حرميه كلا. حرمي مين؟ نافع وابن كثير، والكف لمن؟ لابن عامر. يبقى إمام المدينة وإمام مكة وإمام الشام، الأئمة الثلاثة يقرؤون بالإسكان. إيه الإسكان؟ في قول المولى تبارك وتعالى: أو أمنا، يقرؤون إيه؟ أو أمنا، أو أمنا، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم، والباقون يقرؤون إيه؟ أو أمنا، أو أمنا. وطبعا اللي عايز يسأل عن رواية ورش، طب حنعمل إيه لورش؟ لأن عندنا ورش له نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، يبقى هيقرأ نقرأ إزاي؟ أو أمنا، ما احنا عندنا ايه او امن، او امن اهل القرى. الجماعه التانيين هيقرؤون ايه او امن. طب ورش لو نقل حركه ايه حذف الحذف والنقل، نقل حركه، يبقى يقرا ورش ايه او امن. التوجيه، قال: ابن خالويه رحمة الله عليه. فالحجة لمن أسكن أنه، انتبهوا أحبتي، فالحجة لمن أسكن أنه جعل العطف بأو، جعل العطف بأو التي تكون للشك والإباحة، والحجة لمن حرك أنه جعل العطف بالواو وأدخل عليها ألف الاستفهام ليكون الأول من لفظ الثاني في قوله أفأمن أو أمن، أفأمن أو التاني لا أو، مش كده ولا إيه؟ أو أمن، خلاص ده كلام الإيه في التوجيه. قال المهدوي قريب من هذا الكلام، الإمام المهدوي قريب من الإمام ابن خلوي. طبعا احنا قلنا أن ابن خلوي صاحب الحجة متقدم على مكي بن أبي طالب ومتقدم على المهدوي. قال وكذلك القول في أو آباؤنا في الموضعين، أو آباؤنا اللي في سورة الصفات وفي سورة الإيه، في سورة الواقعة وفي سورة الواقعة، بس هناك هيختلف، هيدخل بعض الإيه، مش هيبقى الإمام نفس العدد اللي هم هنا اللي هو حرمي وكلا، هم الإيه اللي هناك. ثم قال الناظم رحمة الله عليه علي على خص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسلا. نغلق قوسين على علي على خص، حقيق حقيق علي ألا أقول على الله، حقيق على ألا أقول. يقصد الشيخ هنا يقول علي على، انتوا بتقرأوا ايه، علي ولا على؟ على، يعني اقرأ على حولها الى علي، لمن؟ اقرأ علي، اقرأها على للمشار اليهم بالخاء، وهم كل القراء عدا نافع، يبقى نافع لوحده اللي يقرأ ايه علي. حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا أقول، ده كلام مين؟ مش كلام سيدنا موسى ولا إيه؟ كلام سيدنا موسى. نعم. قال ابن خالويه رحمة الله عليه يقرأ بإرسال الياء وبتشديدها، فالحجة لمن أرسلها أنه يعني على، فالحجة لمن أرسلها أنه جعل على حرفا وأوقعها على ألا أقول، فكان بها في موضع خفض، يبقى لا أقول يبقى في موضع إيه خفض بإيه بعلى. طيب والحجة لمن شدد أنه أضاف، أضاف الحرف إلى نفسه فاجتمع فيه ياءان، الأولى من أصل الكلمة والثانية ياء الإضافة، فأدغمت الأولى في الثانية وفتحت لالتقاء الإيه؟ لالتقاء الساكنين، كما قالوا لدي وإلي، ويكون ألا أقول في موضع رفع بخبر الابتداء. في هذا على قراءة مين؟ على قراءة الإمام، قراءة الإمام نافع. حسأل سؤال في التجويد، حقيق علي ألا أقول، ألا أقول، بل من اللي ماسك مصحف مش هينفع يرد على السؤال، ألا، فاكرين ألا رسمت في القرآن الكريم مقطوعة وموصولة، الموضع اللي هنا رسمت إيه، مقطوعة ولا موصولة؟ ما حدش يرد من هناك اللي عندهم المصاحف، خليني مع اللي هنا، مقطوعة يعني أن لا ولا أن لا، يعني إيه مقطوعة ولا موصولة؟ يعني فيه نون ولا ما فيش نون؟ فيه نون، لأنه هناك بقول لك إيه، ألا أقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح، اللي هناك اللي جاي لنا معانا في إيه ان شاء الله في الجزرية اللي احنا بنشرح فيها بعد ايه، بعد صلاة المغرب، ده ملوش دخل بالايه بدرس الايه القراءات. بس المهم عليا عليا ألا أقول ألا أن لا أصل الكلام ألا. طيب ثم قال رحمة الله عليه: وفي ساحر بها ويونس سحار شفى وتسلسل بها في سورة الإيه اللي معانا سورة الأعراف يأتوك بكل ساحر عليم. طيب ويونس في قول المولى تبارك وتعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، هذه معنى كلام الشيخ. وفي ساحر بها ويونس سحار، يعني يقرأ ساحر سحار، خلاص يعني يقرأ لفظ ساحر للمشار إليهما بشفا وهما الإمام حمزة والكسائي، يقرآن هنا يأتوك بكل سحار. وفي سورة يونس وقال فرعون ائتوني بكل سحار، التوجيه. قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ سحار فإنه أتى به على المبالغة ويقويه أن بعده عليم، كل سحار عليم على فعيل، وفعيل من أبنية الإيه المبالغة أيضا. ومن قرأ ساحر فهو اسم الفاعل من سحر فهو ساحر، كقولك ضرب فهو ضارب، ويقوي ذلك أنه جمع على سحرة في قوله وجاء السحرة فرعون، فساحر وسحرة مثل كاتب وكتبة وما أشبه ذلك. ثم قال رحمة الله عليه: وفي الكل تلقف خف حفص وضم في سنقتل واكسر ضمه متثقلا وحرك ذكى حسن إلى هنا. الأول نغلق قوسين: وفي الكل تلقف خف حفص، نغلق عليها قوسين. في الكل هم كم موضع؟ تلقف، تلقف ما صنعوا كم موضع في القرآن؟ كم؟ 10 ولا 11؟ ها؟ كم؟ 3 مواضع، واحد في الأعراف والثاني في الشعراء والثاني في طه والثالث في الايه في الشعراء. واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف. طيب والق ما في يمينك تلقف. طب وايه؟ فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف، اللي في سوره الايه في سوره الشعراء. ادي وفي الكل تلقف خف حفص، ولفظ بالكلمة على قراءة حفص، يبقى خف الباقون يقرؤون ايه تلقف فإذا هي تلقف. بس احنا عندنا واحد من الرواه بيقرأ بتشديد التاء فإذا هي تلقف، دي ناخدها منين؟ من سورة ايه؟ باب التشديد البقرة. أحسنت يا ابني. وفي الوصل للبزي شدد، ويمشي كل المواضع المشددة. وحيجيني حاجة تانية في سورة طه، موضع طه فقط، فإذا هي تلقف. طبعا احنا عندنا تلقف تلقف، يبقى عندنا البزي، البزي يقرأ يقرأ فإذا هي التاء، فإذا هي التاء. وهناك يجي لنا إيه ابن ذكوان، تقريبا ابن ذكوان يقرأ إيه في سورة طه تلقف، خلاص محدش يقرأ تلقف بهذا الشكل إلا مين؟ في قراءة حفص، والباقون يقرؤون إيه تلقف تلقف، التوجيه. قال المهدوي رحمة الله عليه: من خفف، من خفف مين اللي خفف؟ حفص. من خفف هو من لقف يلقف مثل لقم يلقم. ومن شدد فالأصل أصل هذه الكلمة تتلقف، أصل هذه الكلمة تتلقف، مثل تتفعل. فحذف التاء الأخيرة، حذف التاء الايه الأخيرة، بقت ايه تلقف. والبزي أدغم التاء الأولى في الثانية فإذا هي تلقف. خلاص. وابن ذكوان رفع الفاء في طه، والكلام موصول للمهدوي. وابن ذكوان رفع الفاء في طه على إضمار مبتدأ، انتبهوا أحبة، فإذا هي تلقف على إضمار مبتدأ، كأنه قال فهي تلقف ما صنعوا. ثم قال رحمة الله عليه: وضم في سنقتل واكسر ضمه متثقلا وحرك ذكى حسن. نفتح القوس من عند ايه؟ وضم في، ويغلق عند حسن. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته؟ قال: سنقتل. قال: سنقتل أبناءهم. قال: وضم في سنقتل، هيضم إيه معايا؟ واحدة واحدة. وضم في سنقتل، هنضم إيه؟ ها؟ يبقى إيه؟ سانو. طيب، واكسر ضمه اللي هو الضم اللي هي إيه؟ التاء. سانو قد تي خلاص متثقلا. وحرك، هيحرك إيه؟ القاف. وحرك، يبقى عندي جاء إيه؟ ضم، لفظ الضم، ضم دي تعود إيه؟ سانو. طيب، واكسر، يبقى اكسر التاء، اكسرها مثقلة، سانو، بس ناخد القاف الأول حركه، يبقى سانو قتلوا. مين دولة؟ ذكى حسن. الذل من؟ الكوفيون وابن عامر. والحال من؟ أبو عمرو. حلوة كده، اتظبطت. يبقى هنشيل الأولانين نافع وابن كثير، مش كده ولا إيه؟ يبقى معانا ناخد من بعد نافع وابن كثير، نقول إيه؟ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، كان دولة؟ خمسة. يقرؤون إيه؟ سنقتل. والباقون، هيبقى مين الباقون؟ نافع وابن كثير، يقرآن سنقتل أبناءهم. طيب، خلينا نكمل بالمرة. قال: وفي يقتلون خذ، لأن دي تبع عائدة على الترجمة السابقة. يقتلون اللي هو إيه؟ وإذ أنجيناكم، أحسنت حبيبي، وإذ أنجيناكم، بس من الكتاب من قدامك. طيب إيه في الكتاب عشان أقولك أحسنت وبفرحان بيها؟ خلاص. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعملوا ايه؟ يذبحون ولا ايه؟ يذبحون ولا يقتلون؟ ما تردوا عليا. واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعملوا ايه؟ يقتلون ابناءكم، يقتلون. خلاص، اهو ده. قال: وفي يقتلون خذ، اعمل اللي حصل فيما سبق في لفظة ايه؟ في اللي معنا ايه؟ يقتلون. خذ الخال من؟ جميع القراء عدا الامام نافع. خلاص. يقرؤون ايه؟ يقتلون. والامام نافع ينفرد من طريق السبعة بايه؟ يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم. يبقى في قراءتين، يقتلون، اول ما تسمع حد كده بيقرا يقتلون يبقى الامام نافع، ده اذا كان بيقرا للسبع. يقتلون يبقى ما نعرفش هو بيقرا لمين الا بعد ما يمشي شويه كده في الايه، في القراءات. التوجيه ليقتلون ويقتلون. وخلي بالكم في النسخ القديمة في الشاطبية وحرك ذكى حسن، إنما هو من المفترض بضم الإيه الذال وحرك ذكى حسن، لأن ابن القاصح قال ذكى بضم الذال وهو إيه اسم للشمس والقصر للإيه للوزن. التوجيه قال ابن خالويه رحمة الله عليه قوله تعالى سنقتل أبناءهم ومثله يقتلون أبناءكم يقرأ بالتشديد والتخفيف، فالحجة لمن شدد أنه أراد تكرير القتل بأبناء بعد أبناء سنقتل، ودليله قوله وقتلوا تقتيلا اللي هو سورة الايه الأحزاب، والحجة لمن خفف أنه أراد فعل القتل مرة واحدة، ودليله قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم كمالة البيت وحرك ذكى حسن وفي يقتلون خذ معا يعرشون الكسر ضم كذي صلة معا يعرشون، يعرشون ده لما يقول معا يبقى جت في موضعين خلاص، الموضع الأول اللي هنا اللي معانا وأورثنا القوم الذين كانوا مش كده الآية وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طب ده اللي معانا، الثاني فين؟ في النحل، الثاني في النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، قال معا يعرشون الكسر ضم كذي صلة، احنا بنقرأ ايه مكسورة ايه يعرشون، قال هذا الكسر ضم للمشار اليه بالكاف، المشار اليهما بالكاف والصاد، الكاف لمن والصاد لمن شعبة، يقرآن يعرشون، يعرشون تبين اللي هو ضم الايه ضم الراء. ثم قال رحمة الله عليه وفي يعكفون الضم يكسر شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا، طبعا احنا هناك يعرشون معا يعرشون الكسر ضم كذي صلة يغلق عليها قوسين، وفي يعكفون الضم يكسر شافيا يغلق عليها قوسين، يعكفون دي ايه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون يعكفون، قال وفي يعكفون الضم، خلينا ما هنجيبهم الاثنين مع بعض، هنجيب الاثنين مع بعض، وفي يعكفون الضم يكسر شافيا، الشين لمن حمزة والكسائي، قال الضم اللي هو ضم ايه يعكو، هنقرأ ايه يعكفون يعكف. طيب التوجيه للاثنين مع بعض، اصل يعكفون ويعرشون هيتاخد توجيهها واحد، قال ابن خالويه قوله تعالى وما كانوا يعرشون ويعكفون، هو جاب الاثنين الشيخ، يقرآن بضم عين الفعل وكسرها وهما لغتان، والحجة لذلك أن كل فعل انفتحت عين ماضيه جاز كسرها وضمها في المضارع قياسا إلا أن يمنع السماع من ذلك، وما كانت عين ماضيه مضمومة لزمت الضمة عين مضارعه إلا أن يشذ شيء من الباب، فلا حكم لشاذ فالأصل ما ذكرته لك فاعرفه إن شاء الله. عليهم اللي بيقول الكلمة دي فاعرفه إن شاء الله ميت سنة 380 هجرية، يعني وإحنا في سنة 1433 هجرية، يعني تجاوز 1000 سنة. رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم، فاعرفه إن شاء الله. وفي يعكفون الضم يكسر شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا. وأي حذف أو زيادة أو إبدال، حذف حرف أو زيادة حرف أو إبدال حرف مكان حرف، وتوكل فتوكل فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد. الحذف، الحذف والزيادة والإبدال، كل ذلك كتب بأيدي الصحابة في المصاحف التي أرسلت إلى الأقطار الإسلامية. وأنجى، أصلنا حذف حرفين، وأنجى بحذف الياء والنون، والنون كفلة، في قول المولى تبارك وتعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، احذف الياء والنون، هنقرأ إيه؟ وإذ أنجاكم من آل فرعون، اللي هي الآية السابقة اللي معانا. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، احذف الياء والنون اللي هي أنجينا، يبقى وإذ أنجاكم دمين كفلة. الكف لمن؟ للإمام ابن عامر. التوجيه، قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ أنجاكم فلأن قبله ذكر غيبة، وهو قوله أغير الله أبغيكم إلها، يبقى ده إيه؟ غيبة، خلاص. وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجاكم يبقى مناسبة للغيبة. طيب، أي أذكروا إذ أنجاكم. ومن قرأ أنجيناكم فعلى استئناف إخبار الله عز وجل عن نفسه: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. يبقى انفرد بهذه القراءة الإمام ابن عامر رحمة الله عليه. ثم قال رحمة الله عليه الإمام الشاطبي: ودكاء لا تنوين وامدده هامزا، شفى وعن الكوفي في الكهف والصلة. الآية اللي معنا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكاء وخر موسى، جعله دكا وخر موسى. ما احنا عندنا في الكهف، واحد في الكهف. قال: ودكاء لا تنوين، امنع التنوين، وامدده هامزا، مد ود ايه؟ همزة. شفى، الشين لمن؟ حمزة والكسائي يقرآني: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى. والباقون يقرؤون ايه؟ جعله دكا وخر موسى. ثم قال الشيخ: وعن الكوفي في الكهف والصلة، في قول المولى تبارك وتعالى قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان. قال: وعن الكوفي. مين الكوفيون؟ عاصم وحمزة والكسائي. طب ما احنا عندنا حمزة والكسائي يقرآن في الأول دكاء في موضع الأعراف. طيب من دخل معهما في سورة الكهف؟ عاصم، يعني الإمام عاصم قرأ في الأول دكا مع الجماعة، وقرأ في الثاني دكاء مع أهل الكوفة، لأن احنا عندنا ايه عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، دول أئمة الايه أئمة الكوفة. يبقى عندنا ايه في سورة الأعراف في كم قراءة؟ قراءتين، دكا ودكاء. طيب وفي سورة الكهف برضو قراءتين، دكا ودكاء، بس في سورة الأعراف اللي يقرأ دكاء حمزة والكسائي، والباقون يقرؤون ايه احنا بنشرح السبعة، والباقون يقرؤون دكا. طيب وفي سورة الكهف اهل الكوفة بالكامل يقرؤون ايه عاصم وحمزة والكسائي ثلاثة اهو، يقرؤون ايه دكاء، والباقون حيبقى الباقي كام؟ ها يبقى الباقي اربعة. التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قصر ونون، اللي هو ايه يقرأ ايه دكا، قصر ونون اهو قصر ونون، انه جعل انه جعله مصدرا كقوله اذا دكت الارض دكا دكا ايه دكا. طيب وهذا اللفظ، الكلام موصول لابن خالويه، وهذا اللفظ لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر، والمصدر اسم للفعل، فلما كان الفعل لا يثنى ولا يجمع كان الأصل بتلك المثابة. وقال المهدوي في الثانية، الأول كان ابن خالويه، وقال المهدوي: وحجة من نون ولم يهمز، اللي هو مين؟ نفس القراءة اللي معانا مش كده ولا ايه؟ وحجة من نون ولم يهمز، هي نفس قراءة ايه؟ قراءة الجماعة. هناك قال ايه؟ فالحجة لمن قصر ونون، يبقى دول مين؟ الكل قصر ونون، قصر ونون دكا دكا دكا الجميع عاد حمزة والكسائي. طب لما يجي الشيخ يقول لك ايه والحجة لمن نون ولم يهمز، يبقى هم برضو، يبقى ما زلنا احنا في توجيه القراءة ليه الاولى. وحجة من نون ولم يهمز انه جعله مصدرا وفيه تقديران. طبعا انا ما كنتش هعيد الكلام، هو هناك المصدر، بس انا تلقيت حاجة جديدة في كلام هذا الرجل، يبقى ناخدها. قال: ففيه تقديران، احدهما ان يكون المعنى جعله ذا دك فحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه، والاخر الوجه الثاني ان يكون نصبه على المصدر، اللي هو توجيه مين؟ توجيه ابن خالويه، نصبه على المصدر لان معنى جعله، معنى جعله دكه، لأن معنى جعله دكه فإنه قال دكه دكا دكه دكا. ثم قال ابن خالويه، هنرجع لابن خالويه في توجيه القراءة الايه الثانية اللي هي ايه دكاء، والحجة لمن مد ولم ينون، ولم ينون أنه صفة قامت مقام الموصوف، وأصله أصل دكا دية أرضا ملساء، من قول العرب ناقة دكاء أي لا سنام لها، كانت عندهم الناقة اللي ملهاش السنام اللي يسموها ناقة إيه دكاء. فهذا يثنى، لأن هناك وقال لا يثنى، فهذا يثنى ويجمع ولم ينون لأنه وزن لا يتصرف في معرفة ولا نكرة لاجتماع علامة التأنيث والوصف فيه، والوصف فيه. ثم قال: فإن قيل، فإن قيل فقوله دكت الأرض خرج لفظ المصدر فيه على فعله، وليس ها هنا لفظ لفعل يخرج المصدر عليه. فقل هو ألف إن قيل، فقل المصدر ها هنا يخرج على المعنى لا على اللفظ، لأنه يريد بقوله تعالى جعله دكه، وذلك معروف عند العرب. قال ذو الرمة، وده شاعر من شعراء العرب اسمه غيلان ابن عقبة ابن نهيس، توفي سنة 117 هجرية، بيستدل ببيت لهذا الايه لهذا الشاعر، قال والودق يستن عن أعلى طريقته، جول الجمان جرى في سلكه الثقب، فنصب جول الجمان لأنه أراد بقوله يستن يجول، يبقى معنى الكلام والودق يجول، يبقى خد الايه الكلام هنا عن على الايه على اللفظ وليس على الايه على الايه يخرج على المعنى وليس على الايه على اللفظ، فنصب جول الجمان لأنه أراد بقوله يستن يجول. وطبعا سبق وكررت ان احنا اللي بنشرحه، اللي عايز قراءات بس، طبعا لو احنا من البداية كنت بتكلم مع الشيخ، لو بنشرح قراءات فقط كانت خلصت الشاطبية من بدري، ولكن قدر ربنا ان احنا نتعرض الى التوجيهات، قلنا ربما يكون فيها ايه فائدة لمن يجلس، بس طالب القراءات الذي يعنيه في الابيات في داخل الأبيات حاجتين بس، الكلمة القرآنية والرمز بس. لما جاء أقول إيه وحرك ذك وفي يعكفون الضم يكسر شافيا، أنا عايز وصف كلمة يعكفون والرمز اللي هو بس وخلصت، واقرأ يلا بعد مين أشوف الإيه الأبيات. ودكاء لا تنوين وامدده هامزا شفى، وعن الكوفي في الكهف والصلة، وجمع رسالاتي حمته ذكوره، وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا. رسالات، نغلق قوسين، طبعا هناك البيت كله من أوله إلى آخره، ودكاء إلى وصلة، وجمع رسالاتي حمته ذكوره، اغلق عليها قوسين، في قول المولى تبارك وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي. قال وجمع رسالاتي حمته ذكوره، الحال من والذل من؟ الكوفيون وابن عامر، يبقى معنى هذا أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، العدد كام؟ 5. يبقى المتبقي نافع وابن كثير. قال وجمع رسالاتي، اجمع رسالات كما لفظ بها للمرموز إليهما بالحاء والذال، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي. طيب قراءة الباقي تأخذ من الضد، مش كده ليه؟ إني اصطفيتك على الناس برسالتي. وخلي بالكم الجمع والإفراد في رسالة سبق في سورة المائدة وسبق في سورة الأنعام، وهنا في سورة الإيه؟ في سورة الأعراف. تقدم في المائدة في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت. طيب وفي سورة وعند قول الناظم، خلي بالكم وباع عبد ضم واخفض التاء بعد فز رسالة هجمع واكسر التاء كما اعتلى. وفي سورة الأنعام في قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالة. عند قول الناظم رسالات فرد وافتحوا دون علة، خلاص. طيب الاختصار القول في هذه المسألة الاختصار التوجيه، لأن احنا المفروض ما نعيدش التوجيه. التوجيه الجمع وتوجيه الإفراد سبق، يبقى ناخذ أول إيه في سورة المائدة. الاختصار الجمع لأن رسالات الأنبياء مختلفة لاختلاف شرائعهم، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، يبقى الجمع لاختلاف الإيه اختلاف الشرائع، والإفراد لأن الواحد يؤدي معنى الإيه معنى الجمع. بس هنا عندنا بقى إيه ملحوظة فنية ملهاش دخل بالتوجيه، خاصة باللي هو بيتعلم قراءات. فاكرين في باب الإشمام والروم في عند قول الناظم رحمة الله عليه، والإسمام وإطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا، وفعلهما في الضم اللي هو باب الوقف على أواخر الكلم، وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر والصلة. خدوا بالكم اللفظ، ذكر الضم وذكر الرفع وذكر الإيه الكسر وذكر الجر، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. يقول وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. كان الكلام ده هناك لما كنا بنتكلم أو خدنا كلام العلماء، الضم والفتح والكسر علامات إيه علامات بناء، والرفع والنصب والجر على كده بقول دي شيء يحتاجه طالب القراءات، لأنك ربما تسأل يوما ما عن هذه المعلومة. قال وجمع رسالاتي اللي احنا معانا ايه وجمع رسالاتي حمته ذكوره. الجمع هنا معذرة، ده لسه جاي معايا في البيت اللي بعد منها اللي انا بتكلم فيه. طيب يبقى اخذنا الايه اخذنا الجمع يؤدي الى كذا، لان احنا هنيجي نتكلم على الفتح، الفرق بين الفتح والنصب، لان مفروض الاعراب ما نقولش ايه لفظة فتح، نقول ايه نصب في الاعراب. الاعراب اللي هي الكلمة الاخيرة الحرف الاخير نقول ايه نصب او رفع او ايه او جر، دي جاي الكلام فيها، ولكن انا استعجلت في الكلام فيها. يبقى خلاص ناخد اللي معانا فقط. الجمع عندنا ايه السبب فيه ان الشرائع متعددة. طب الافراد، الافراد ايه الفرد يؤدي معنى الايه معنى الجمع. وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلة. الرشد في قول المولى تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد الرشد. قال وفي الرشد حرك وافتح الضم. أحرك إيه يا رجل؟ إيه اللي عندي عايز يتحرك في اللفظة؟ الشين. إيه اللي عايز يتحرك؟ ثم متحرك الراء. طيب وافتح الضم، الضم اللي هو ضم ليه؟ يبقى الرشد. وإن يروا سبيل الرشد، خدوا بالكو دي شلشلة. الشين لمن؟ هنستنى في التوجيه. قال وفي الكهف حسناه، وفي الكهف حسناه، يعني اقرأ هذه القراءة في سورة الكهف للمشار إليه بالحاء، وهو في قول المولى تبارك وتعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. رشدا ورشدا، طيب احنا عندنا هنا ده في سورة الكهف فيه ثلاث مواضع. احنا معنا موضع هنا الذي في سورة الأعراف وموضع وفي ثلاثة في سورة الايه في سورة الكهف. طيب ايه الدليل على اني هو ده الموضع المطلوب في سورة الايه في سورة الكهف اللي هو ايه وفي الكهف حسناه. طيب الكلام ده ناخده من علماء القراءات. قال الفاسي رحمة الله عليه: وفي قوله وفي الكهف حسناه إشكال، لأن في الكهف ثلاثة مواضع، أحدهما وهيئ لنا من أمرنا رشدا، والثاني لأقرب اللي هو إيه هذا رشد. طيب والثالث مما علمت رشد. قال: والخلاف في الثالث، الخلاف في الثالث اللي هو في قصة الايه العبد الصالح مع سيدنا موسى. قال: والخلاف في الثالث، والعذر له، العذر للشيخ يعني للإمام الشاطبي، ضيق المكان مع اشتهار ذلك في الثالث، يعني لم يتاح للشيخ ان يوضح ان ده الموضع الثالث، الى جانب ان الشيخ اعتمد على ان هذا الامر ايه مشهور معروف بالخلاف في هذا الايه في هذا دون الاول والثاني، لان الجماعه اي جميع القراء يعني الا ابا عمرو يقرؤون الثالث بالضم. ولو قال الشيخ هنا تدخل بقى في الأبيات، قال: ولو قال وآخر الكهف حز، ارجع بقى للبيت، وفي الكهف حسناه وضم حليهم، وآخر وآخر الكهف حز وضم حليهم، يعني هو دلوقتي ايه بيقول لو الشيخ قال هذا لكان ايه لحصل المقصود من غير إشكال. برضو أرجع وفاكرين إحنا لما كنا بناخد كلام أبو شامة رحمة الله عليه، أبو شامة اللي كان دايما يتكلم ليه لو قال كذا، الإمام الشاطبي مخترع واللي يجي بعد منه هيبقى مبتكر. تعرفين الفرق بين المخترع والمبتكر؟ اللي اخترع الأول محمول عمله قد كده، قعد للمبتكرين يطوروا يطوروا، اللي اخترع البتاعة دي اول ما عملها علبة او ازازة طويلة او ده او ده. فالمخترع الذي يعني اوجد الشيء الاول، والمبتكر الذي جاء وايه جمل في هذا الايه في هذا الشيء. طيب الى جانب ان الشيخ الامام الشاطبي بيتكلم بيتعامل مع قراء مع علماء، عارفين ان القراء دولة ان المواضع الموضع الاول والموضع الثاني في الصورة لا خلاف فيه، مشهور الكلام ده، بس هو غاية ما فيها ايه ده الشعر التعليمي، مش ده من انواع الشعر اللي ايه الشعر التعليمي زي متن ابي شجاع والفية ابن مالك وده وده، يعني الناس دول ربنا سبحانه وتعالى قيدهم للعلوم، كل واحد يبص في العلم ده ويجمع، الى جانب ان هذا الرجل رحمة الله عليه لم يأتي نظم من المنظومات وجد القبول على وجه الأرض بمثل ما وجدته القصيدة الشاطبية. وكما قلنا سابقا أن هذا من كرامات الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها واشحن صفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا أهل الله